بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قال تعالى: ولكل، فجاءت هذه الكلمة منونة، وهذه الكلمة إذا جاءت منونة فإن هذا التنوين تنوين حذف، فقد حذف منها شيء وعوض بالتنوين، مثل قبل وبعد. ولكل، فالتنوين عوض عن المضاف إليه. فما هو المضاف إليه؟ قال ابن عطية: يحتمل أن يكون ولكل أحد جعلنا مواليا يرثونه، لكل أحد موالي. وقد يكون ولكل شيء، أي من التركة، فلكل تركة جعلنا موالي يرثونها. وقد يقوى الأول، لأنه تكلم في الآية التي قبلها عن الرجال والنساء، ولكل، أي من الرجال والنساء، جعلنا مواليا. المولى في اللغة يطلق على معاني كثيرة، ولذلك هذه اللفظة من ألفاظ الاشتراك، فتشترك فيها معاني كثيرة. فيطلق المولى على القريب، وتطلق على الصديق، وتطلق على العتيق، وتطلق على العبد، وتطلق على المالك، وتطلق على الحليف. فكلمة مولى تدور على المحبة والنصرة، وهؤلاء بينك وبينهم محبة ونصرة. لكن المعنى يدور حول القرابة، لأنه ذكر الإرث وقال والأقربون. إذن الموالي هنا اختلف فيها على قولين: القول الأول أنهم العصبة، وهذا قول ابن عباس، فكل إنسان له عصبة يرثونه. والقول الثاني أن الموالي هنا بمعنى الورثة، فلكل إنسان ورثة يرثونه. وإطلاق كلمة ولي على الوارث جاء في القرآن، قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني. وهذا المعنى أقرب، كل إنسان له موالي يرثونه، سواء من العصبات أو من غيرها. ماذا قال الناظم؟ ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف. فالعواطف كثيرة، قد تكون صداقة، قد تكون حلف، قد تكون عتق، قد تكون ملك، قد تكون قرابة. لكن بحسب السياق هنا المولى هو الوارث، خاصة أن الآيات تكلمت عن أحكام المواريث. قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك. مما، أي من ما. ويأتي السؤال هنا: حرف الجر متعلق بماذا؟ لأن حرف الجر لابد له من متعلق. مما، أي من ما، متعلق بماذا؟ القول الأول أنه متعلق بكل، ولكل، أي لكل أحد مما ترك هذا الأحد جعلنا مواليا، فهي متعلقة بكل، ولكل أحد مما تركه جعلنا موالي يرثونه. القول الثاني أن مما ترك متعلق بموالي لأن جاءت بعدها، ولكل جعلنا موالي يرثونه مما ترك، فكل متروك له موالي، موالي مما ترك، فكل ما ترك له مولى سيرثه. قال مما ترك الوالدان والأقربون. ما إعراب الوالدان؟ لماذا رفعت؟ إيش إعرابها؟ فاعل. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ما تركه الوالدان والأقربون جعلنا له ورثة، وعلى هذا فيكون الوالدان والأقربون هم الموروثون، هم الموروثون، هم الموتى. هذا قول، لكن قد يكون قول الثاني أقوى. ما تركه الوالدان والأقربون له موالي يرثونه. هناك قول أقوى من هذا، ما هو؟ أن يكون إعراب الوالدان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير ولكل جعلنا موالي مما ترك هم الوالدان والأقربون. فمن هم الموالي اللي يرثون؟ الوالدان والأقربون. فيكون الوالدان والأقربون هم الوارثون. فكل إنسان ترك شيء له موالي يرثون هذا الشيء، وهم الوالدان الأقربون. وعلى هذه القراءة وفيها قوة كما سمعت، ينبغي الوقف حتى تنفصل الجملة، لأن الإعراب انفصل. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فتقف حتى تؤذن بأنها جملة جديدة وفيها مبتدأ محذوف، أي هم الوالدان والأقربون. وبدأ بالوالدين مع أنهم من الأقربين لعظيم حقهم، ثم ثنى بالأقربين أي الأقرب فالأقرب، فإن العصبة تكون بحسب أولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر. قال والأقربون، ما قال والقريبين أو القريبون، قال والأقربون، حسب القرب يكون تقديم العصبات. كيف نقدم العصبات؟ ماذا قال الناظم؟ ومن جهة التقديم ثم بقربه وبعده التقديم بالقوة جعله. فالتقديم يكون بحسب الجهة، ثم بحسب القرب، ثم بحسب القوة. قال تعالى والذين عقدت أيمانكم. ما معنى هذه الآية؟ فيها خمسة أقوال للمفسرين. إيش معنى والذين عقدت أيمانكم؟ القول الأول هم أهل الحلف، الذين عقد بينهم عقد حلف، فكانوا في الجاهلية إذا تحاب الرجلان تحالفا وعقدا حلفا أن أرثك دون أهلك وترثني دون أهلي، بشدة المحبة بينهما يعقدان حلف على التوارث، أنا أولى بمالك وأنت أولى بمالي. هذا عقد. فالله يقول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. خلاص أعطه نصيبه، أنت عقدت بينكم من عقد، وفي بالعقد. انظر كان قال عقدت أيمانكم ليؤكدها، لأن اليمين قوة، فعقدت عقدا قويا بينك وبينه أن تتحالف معه وترث ويرثك، إذن آته نصيب. ثم هذا نسخ بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، تحول الميراث للأرحام والقرابة، وإلا كان يجري على التحالف. وهذا قول إكرمة وقتادة رحمهم الله تعالى. قال أبو حنيفة: ما الدليل على النسخ؟ الدليل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. قال: هذا ليس دليل على النسخ، هذا دليل على التقديم. يعني كيف؟ يعني ابدأ بالعصبات ذوي الأرحام، فإن لم يوجد ذوي أرحام من العصبات انتقل لأهل الحلف والعقد. وهذا قواه بن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا تنسخ ونستطيع نجمع وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ فهذه الآية تدل على أن ذوي الأرحام أولى، وهذه الآية تدل على أن الذين عقدت أيمانكم تأتونهم النصيب، فنبدأ بذوي الأرحام، فإن لم يوجد أعطينا هؤلاء. فقالوا: هذا ما نسخ. إذن هذا القول الأول أنهم أهل الحلف. القول الثاني أنهم أهل الحلف الذين يتحالفون على النصرة، ليس على الإرث. تتحالف مع إنسان وتتعاقد مع إنسان وتتعاهد مع إنسان بينك وبين عهد أن تنصره ينصرك. فآتوهم نصيبهم، نصيبهم أي من النصرة. وهذا قول سعيد بن جبير، واختاره ابن جرير الطبري. لماذا تقولون الآية منسوخة إلا الآية نسختها آية المواريث؟ كيف نسختها آية المواريث وهي جاءت مع حكم المواريث؟ يعني لما تكون متقدمة وآية المواريث متأخرة. ولكل جعلنا مواليا يرثونهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيب. كيف يكون أول الآية نسخ تالي الآية؟ على القول الأول سيكون أول الآية، على القول الأول سيكون ثاني الآية منسوخ بالمواريث. طيب كيف تذكر المواريث ومع المعاقدة في نفس الآية، ويكون بعض الآية ينسخ بعضها؟ قالوا: لا، هذه في المعاقدة وهي باقية، والآية محكمة ليست منسوخة، والأصل عدم النسخ. ونؤيد بدليل ثالث. ما هو الدليل الثالث؟ عندهم أول الآية وعندهم الأصل. الدليل الثالث أن رسولنا عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وأي حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة وشدة. فكيف تقولون أن أحلاف الجاهلية منسوخة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث في مسلم: أي حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وقوة، إلا شدة وقوة. قالوا: إذن هذا الحلف لا يتعلق بالميراث، هذا يتعلق بالمناصرة، وهذا لم ينسخ. فمن تعاهدوا على المناصرة والمساعدة والمعاونة فعلى كل واحد منهم أن يؤتي نصيبه من المعاونة والنصرة والمساعدة. هذا حلف وعهد، ما الذي يسقطه؟ والله يقول: أوفوا بالعهود. القول الثالث قالوا: والذين عقدت أيمانكم من المؤاخاة فآتوهم نصيبهم من الإرث، لأنهم كانوا يتواخون ويتوارثون. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار كان يرث المهاجر أخوه الأنصاري دون رحله، فكانوا يتوارثون بعقد المؤاخاة، لكن هذا نسخ لآية المواريث. وطبعا نفس الإشكال سيرد على هذا القول، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري. القول الرابع أنهم الأبناء الذين تبنوهم عقد بينه وبين ابن أن يكون ابنه، تبناه، فعليك أن تؤتيه نصيبه. لو قلنا من الإرث سيقولون كيف آخر الآية ينسخه أولها، قالوا من الوصية، إذا تبنيت إنسان آته نصيبه من الوصية، وهذا قول سعيد المسيب. القول الخامس غريب ذكره البيضاوي، وحقيقة قد يكون له وجه، والذين عقدت أيمانكم ممكن تكون ماذا؟ فآتوهم نصيبهم. دعونا نقرأ الآية، ولكل جعلنا موالية أي عصبة وقرابة مما ترك الوالدان والأقربون يرثونهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ممكن تكون ماذا؟ كأني قربت، ها؟ لا، ملك اليمين ما يرث، ما يملك، لا، العبد ما يرث ولا يملك، ها؟ لا، كيف عقدت أيمان؟ ما في عقد. أحسنت. الميراث يكون بأحد ثلاث أسباب. السبب الأول ما هو؟ النسب، القرابة. السبب الثاني النكاح. يقول عبد المجيد الزوجات والأزواج، والذين عقدت أيمانكم عقدت عليها عقد نكاح فآتوهم نصيبهم، لأنه ما دخلوا في الآية السابقة، في أول آية، أول آية القرابة الذين يرثون. طيب هناك من يرث غير القرابة وله نصيب فرض مقدر وهم الأزواج، فقال والذين عقدت أيمانكم، ومعلوم أن النكاح عقد، فآتوهم نصيبهم الذي قدره الله عز وجل. لكني لا أعرف من السلف من قال بهذا القول، والله أعلم. ابن عطية رحمه الله تعالى يقوي أنهم أهل الحلف. لماذا؟ قال لأن هؤلاء هم الذين يكون بينهم تعاقد وأيمان. المؤخاة آخر الرسول بين فلان، جعل بينهم عقد ويمين؟ لا. التبني؟ لا. الأزواج ممكن في عقد بس ما في يمين. الله يقول عقدت أيمانكم، فالعقد مع اليمين إنما يكون في الحلف، فتجده يحلف يمين ويعقد عقدا ويعاهد عهدا إنه ينصره وأنهم يتناصرون أو يتوارثون. فإن قلنا يتوارثون فهذا منسوخ، وإن قلنا يتناصرون فهذا محكم، وعليه أن يؤتيه نصيبه من هذه المناصرة المتفق عليها. قال تعالى إن الله كان، قال فآتوهم نصيبهم، ترجع لمن؟ ترجع للاثنين، فآتوا الموالي نصيبهم من الإرث، وآتوا الذين عقدت أيمانكم نصيبهم من النصرة. إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذا فيه تهديد، تهديد لمن منع إنسان من نصيبه، تهديد سواء كان إرثا كيف تمنعه من شيء أعطاه الله إياه، أو كان عهدا، أو كان عهدا. الله شهد لما تعاقدتم وتحالفتم، فاتق الله وقم بعهدك. إن الله كان على كل شيء شهيدا. وإذا شهد الله وعلم فإنه سيشهد يوم القيامة عليك بما فعلت، فخف من الله، فقد شاهد وهو يوم القيامة سيكون الشاهد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينك. وهكذا آيات القرآن تأتي بالعلم والحكم، وتأتي بالتربية العقدية التي تحملك على تطبيق هذا الحكم. فأعلم بالقرآن وبطريقة القرآن. وفيه إشارة إلى أنه قد يحصل من الحسنات في الاجتماع ما لا يحصل في الانفراد كما قال الأب. وإلا لماذا آخى بينهم؟ لماذا تعاقدوا؟ لماذا صار بينهم ولاية؟ ما يكون كل إنسان منفرد، ليس له ولي، ليس له صديق، ليس له حليف، ليس له موالي. فالإسلام يؤكد قضية الترابط بحلف، بقرابة، بنكاح، بمؤاخاة، ويؤكد على قضية أن يعطي كل ذي حق حقه، وذلك لأنه يحصل من الحسنات بالاجتماع ما لا يحصل بالانفراد. قد ينفرد الإنسان فيحقق شيئا يسيرا من الخير، لكن لو تعاهد الناس وتجتمع الناس وتحالف الناس والأقرباء تعاونوا وتساعدوا وتظاهروا لحققوا من الحسنات والخير أكثر وأكثر. ومن هنا كان العمل الجماعي بشروطه وآدابه خير من العمل الفردي، يأتي بحسنات عظيمة جدا لا يأتي بها الفردي. لكن بعض الناس يصلح لهم الفردي لأنه ما يستطيع يتأدب بآداب الجماعي ولا ينضبط بضوابط العمل الجماعي، فتقول له هذا أنت أحسن لك عمل فردي، أنت بالنسبة لك ما يناسبك الفردي. وبعضهم يليق به العمل الجماعي ويحسنه ويتأدب بآدابه ويكون عضوا فاعلا في المجموعة التي تعمل لله عز وجل، تتعاون تساعد. وهذا أكثر ما يغيظ الأعداء، أن يكون المسلمون ألفة وأقوياء ومجتمعون، أن يكونوا مجتمعين غير متفرقين، هذا أكثر ما يغيظ الأعداء. شوف كلمة آمين تغيظ اليهود لأنها تخرج من جماعة يؤمن بعضهم على دعاء بعض. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاح الدنيا والدين، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين ويغفر لنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيد المرسلين.